إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة أو خبيثة. وهذا الحديث الطيب المبارك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأساليب التربوية التعليمية للأمة، فيقرب إليهم المعلومة بالمثال الذي يعرفونه في حياتهم، فيضرب لهم المثل بما يشاهدونه فيفهمون المقصد من التعليم هذا. فيضرب لهم المثل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة السيئة والصحبة الطيبة الصالحة، بمثال يجدونه في واقعهم العملي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء الصحبة الصالحة والصحبة السيئة. الصحبة الصالحة التي تقود إلى الخير، والصحبة السيئة التي تقود إلى الشر. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أي الجليس الصالح الصاحب الصالح كحامل المسك، والصاحب السوء كنافخ الكير. ونافخ الكير هذا الحداد ليس هذا تقليلا من مهنته ولا من شأنه، إنما ذلك تمثيل لما يجد الذي يجلس بقرب الشيء الطيب والعكس الذي يجلس بقرب النار. حامل المسك مثال الجليس الصالح، ونافخ الكير مثال الجليس السوء. فحامل المسك، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر حامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، يكرمك بأن يعطيك من العطر، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه رائحة طيبة من التي تختارها من أنواع الروائح. فإن لم يكن هذا ولا ذاك، فجلوسك بقربه تجد ريحا طيبة، تشم ريح المسك والرائحة الطيبة، فأنت من مصاحبة الصالح على خير في كل حال، في كل أحوالك. أنت كما يقول الشاعر: عاشر أخ الدين كي تحظى بصحبته. فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح آخذة مما تمر بها، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. الطبع مكتسب من كل مصحوب لابد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أي أن صاحب صاحب الدين وعاشر أخ الدين، فإنك تأخذ من ديني وتأخذ من علمي وتستفيد من صحبتي. فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب، فإن العبد لابد، المرء لابد أن يكتسب من سلوك صاحبه، لابد أن الصاحب يؤثر في صاحبه، يؤثر في أخلاقه وفي سلوكياته. الرجل على أو المرء على دين خليله أو الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال. حامل المسك تستفيد منه في كل الأحوال، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، يتطاير عليك من شرر الكير أي الفرن، وإما أن تجد ريحا منتنة أو خبيثة. هذا إخوة الإسلام، لأن في المصاحبة لا بد من أثر. فالحظ على أن تعاشر أخ الدين. الريح تمر على النتن، تمر على الجيفة فتأخذ منها، فالبعيد عنها يشم رائحة خبيثة، رائحة النتن. من الريح أخذت من الجيفة التي مرت عليه، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. فإذا مرت على أزهار ذات رائحة جميلة، فإنك تشمها ولو عن بعد هذه الرائحة الطيبة. لذلك إخوة الإسلام، الصحبة هذه التي تؤثر أثرا بليغا في مجتمع المسلمين. الصحبة، صحبة الأبناء وصحبة الكبار التي تؤثر فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحض ويقول ويبين المرء على دين خليله فلينظر تبصر في من تخالف. هل تصاحب الصاحب الصالح التي تكون في منفعة منه على كل حال؟ صاحبك الصالح كما يقول أحد العارفين خير من نفسك، فالنفس غالبا أمارة بالسوء، والصاحب الصالح لا يأمر إلا بخير لأنه على دين، على دين. لذلك تجد من الصاحب الصالح كل الخير، ينفعك في كل حال، فإذا وجد منك تقصيرا ذكرك وبصرك وحضك وذكرك بالخير، فترتفع عندك الهمة وتعود إليك الهمة إلى الطاعة. وإذا وجد منك خللا أو ذنبا بينه لك وأخذ بيدك إلى طريق الصواب. يكفيك من الصاحب الصالح ولو أقل شيء أنك في صحبته تنكف عن فعل السوء، لا تفعل المعاصي أمامه حياء منه أو رعاية للصحبة أو منافسة في الخير. يكفيك من الصاحب الصالح أنه يحفظ غيبتك ويرد عن عرضك في غيبتك، ولا ينساق مع الذين يتكلمون في حقك. يكفيك من الصاحب الصالح أنه يدعو لك، يدعو لك حيا وأنت حي، ويدعو لك بعد موتك، ولعل في صلاحه أن تكون دعوته صالحة، دعوته مقبولة، فيكفيك منه ذلك. أما أصحاب السوء فهم السم الناقع والبلاء الواقع الذي ينخر في شباب الأمة وفي بنات الأمة. أصحاب السوء الذين يقودون إلى كل الفواحش والمعاصي والمعائب، أصحاب السوء الذين يزينون الباطل والمعصية لأصدقائهم، يهونونها عليهم بعكس الصاحب الصالح، يهونون عليهم هذه السجارة أن يشرب، ثم بعد ذلك هذه المخدرات أن يتعاطاها، ثم بعد ذلك هذه الفواحش أن يرتكبها. صاحب السوء يفسد حتى يقع صديقه وصاحبه ولا يستطيع أن ينفك منه وعنه. أصدقاء السوء الذين نجد منهم والابتلاءات، بل إن الحياء ضاع، لا نقول قل بل ضاع. كان الناس زمان لا يسمعون من يجاهر بالمعصية ولا يرونه، لكن أصحاب السوء اليوم يتفاخرون بالمجاهرة بالمعصية، يتفاخرون بإيذاء الناس في أسماعهم وأبصارهم، يتفاخرون في إيذاء الناس بما يتفوهون منهم به من خبيث الكلم والكلام الفاحش البذيء الذي يؤذي الأسماع. يؤذون الناس بما يسمعونهم من القول القبيح بأعلى الأصوات في الطرقات، يسمعونهم في بيوتهم بلا حياء، بل إنهم يشوشون على الذين يطيعون الله في بيوت الله. تجد أنت تصلي من لا تسمع الإمام من إيذائه الذي هذا من صحبة السوء وبعد المراقب وبعد الذي يراقب. إخوة الإسلام، هذا التحذير وهذا التمثيل لمثل الجليس الصالح والجليس السوء يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتفطر. إن الأمة لمن يدرس حالها ويرى أبناءها وبناتها، لمن يتفطن في ذلك يرى أن هناك انهيار أخلاق، انكباب على صحبة السوء التي تقود إلى المفاسد. وغالبا أولياء الأمور غافلين لأنهم لا يتابعون، لا يراقبون، لا يسألون عن أبنائهم وبناتهم ماذا يفعلون ومن هم أصحابهم وأصدقاؤهم وماذا يفعلون معهم وأين يسيرون معهم وفي خلواتهم ماذا يفعلون. وهكذا هذا التقصير الذي سيسألون عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ربنا عز وجل سيوقفه ويسأله عن رعيته. إخوة الإسلام، كل الصداقات والأصحاب والخلة تأتي يوم القيامة أعداء بعضهم لبعض إلا المتقين، إلا المتقين. تأكدوا من ذلك، لأن الذي أخبركم به هو رب العالمين، فقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خل وكل صداقة تقوم على المعصية لا بد أنهم يأتون يوم القيامة أعداء، أعداء. لكن المتقين ربنا عز وجل كما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، متقابلين. ليس لا لم يعد في قلوبهم غل بعضهم لبعض، بل هم يجلسون على سرر في الجنة إخوان، إخوان، وعلى سرر متقابلين أن يقابل بعضهم وجهه إلى وجه أخيه، يحادثه ويلاطفه ويتذكرون معا. لما؟ لأنهم أخذوا بالصحبة الصالحة، بصحبة التقوى، بصحبة التقوى. لكن الآخرين والعياذ بالله، يقول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. يتبرؤون بعضهم من بعض يومئذ، أنت الذي فعلت كذا وأنت الذي جعلتني أفعل كذا وأنت الذي جعلتني أقع في الفاحشة كذا وفي المعصية كذا ويقول بل أنت الذي أطعتني، وهكذا وهكذا. يتبرؤون بعضهم من بعض، لكن المتقين إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك إخوة الإسلام يكون الندم يوم القيامة غاية الندم في التقصير والتفريط. يقول رب العزة جل في علاه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض على يديه يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع الندم. يندم أنه لم يتخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم سبيل، يندم أنه لم يتأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا وطريقا، يندم أنه لم يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة والأخذ بالقرآن وتعلم العلم، يندم أنه اتخذ فلانا خليلا، اتخذ فلانا خليلا. لما؟ لما؟ لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن الطاعة، أضلني عن صلاة الجماعة، أضلني عن مجالس العلم، أضلني عن كل ما فيه الخير، أضلني عن الذكر، أضلني عن الذكر بالمعاصي، بسماع السوء، أخذ بيدي إلى مكان المعاصي وشرب المخدرات وارتكاب الفواحش والمنكرات، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني أسمع النداء للصلاة، وأضلني عن الذكر اجلس معي في هذه المعصية، أسمع النداء إلى الطاعة وأضلني عن الذكر بأن أخذني بعيدا عنها، أخذني بعيدا عن صلاة الجماعة، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، جاءني الذكر، سمعت الذكر، سمعت النداء إلى الصلاة، سمعت النداء إلى الطاعة، عرفت ذلك، سمعت القرآن، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا، شيطان الجن يخذلك يريدك معه في النار، وشيطان الإنس صاحب السوء يأخذ بيدك إلى طريق المعصية، إلى طريق جهنم والعياذ بالله. لذلك إخوة الإسلام، لا بد عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرضه على واقعنا وحالنا، على حالنا، هل نطبق الذي يريده منا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يريدنا أن نكون من أهل مجالس الصالحين والبعد عن مجالس الذي يأخذون بأيدينا إلى المعاصي. هذا الحديث الطيب المبارك، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، في أي الجانبين أنت؟ في أي الجانبين أنت؟ في جانب الجليس الصالح الذي يذكرك ويأخذ بيدك ويحن عليك ويرأف بك لأنه يحب أن تكون معه، تكونون رفقة إخوانا على سرر متقابلين، يحب لك ذلك، أم في جانب الجليس السوء الذي يأخذ بيدك إلى المعاصي، لا يحب أن يكون وحده في طريق المعصية، بل هو حريص أشد الحرص على أن يأخذ بيدك إلى الهاوية، إلى الضنك، إلى البعد. لذلك إخوة الإسلام، ديننا دين شفاف، ديننا والله دين يرقق القلوب، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الخير، فيه السعادة لنا في الدنيا والآخرة، نسعد بأصحابنا، نسعد بإخواننا، نسعد بأبنائنا وبناتنا، نسعد بجيراننا، بما؟ بالتمسك بهذا الدين الرقراق الشفاف، بالأخذ به، وليس ذلك بصعب، إنما هو سهل ميسور، لكن الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن يزينون لأوليائهم هذه المعاصي حتى يردوه والعياذ بالله، وحينئذ يكون الندم ويكون التضرع ويكون العداء بينهم وبين بعضهم بعضا، ويكون الحب والود والجلوس في الجنة للمتقين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المتقين وأن يرزقنا الصحبة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام، فيكفيك شرفا وفخرا أن تكون مع صحبتك الصالحة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي صفوان بن عسال رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي له بصوت له جهوري، فقال: يا محمد، بصوت جهوري يا محمد. فقلت له: أي صفوان بن عسال، ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهيت عن ذلك. فقال: والله لا أغضض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوتي: هاء، أي ها أنا. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فانظر أخا الإسلام، من هم أحباؤك في الدنيا؟ أنس بن مالك يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلوس معه إذ جاء أعرابي، والأعراب كانوا يسألون في أشياء بجرأة، فليس عندهم الرقة التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجالسون. فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ أجاب سؤاله بسؤال. فقال الأعرابي: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بعد إسلامنا فرحنا بهذا الحديث، فرحنا بهذا الحديث، أي مثل فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس: والله وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان، وأرجو أن أكون معهم في الجنة. هؤلاء الذين يتفاخر ويفخر أنه يحبهم، يفخر أنهم هم صحبته، يفخر بذلك. لذلك إخوة الإسلام، هذا الحب وهذه الصحبة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فالسائر في طريق صحبة السوء هل يعرض نفسه على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت؟ هل يرضى صحبته في الآخرة، في الآخرة يكون مع صحبة السوء وصحبة المعاصي هذه؟ هل يرضى بذلك؟ لو عرض نفسه عرضا صحيحا سليما وهو في الدنيا لتغير حاله، لتغير حاله. أنت مع من أحبب. لذلك احرص دائما أخ الإسلام على أن يكون حبك وصحبتك ورعايتك مع الذي ينفعك دائما، ينفعك في كل حال. حال طاعتك ينفعك فيشجعك، حال معصيتك ينفعك فيذكرك ويسددك ويرجعك إلى طريق الطاعة، حال تقصيرك يأخذ بيدك إلى أتعود إلى الطاعة وتبتعد عن التقصير، ينفعك في حال حياتك يدافع عنك في غيبتك ويرد عن غيبتك، ينفعك في حياتك بأن يدعو لك دعوة صالحة، ينفعك بعد موتك بأن يدعو لك دعاء صالحا، لعل الله عز وجل أن يستجيب منه فتكون لك نفعا لا يقدر بثمن. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك صحبة صالحة تنفعنا بها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم أبعدنا عن صحبة السوء، اللهم أبعد أبناءنا عن صحبة السوء، اللهم أبعد بناتنا عن صحبة السوء، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم اهد رجال المسلمين ونساء المسلمين، واهدنا أجمعين بيدنا إلى طريق الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.